نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم عبر رسائلكم. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم. هذه رسالة وردتنا من الأردن من ثانوية الزرقاء للبنين، مرسلها محمد سويلم عليمات، يقول في رسالته: رجل تبرع بدمه لفتاة كانت مصابة وبحاجة إلى دم فأنقذ حياتها بإذن الله، فهل يحق له أن يتزوجها رغم أن الدم شريان الحياة قياسا على عملية الرضاع؟ يا أخ محمد سويلم عليمات من ثانوية البنين بالزرقاء بالأردن، تقول إن رجلا تبرع بجزء من دمه لفتاة لإنقاذ حياتها، وفعلا أنقذ حياتها بما تبرع به لها من دمه، فهل يجوز له أن يتزوجها أم يكون من محارمها نظرا إلى اختلاط دمه بدمها؟ نقول لك يا أخي محمد، يجوز للرجل أن يتزوجها، ولا تثبت المحرمية بمثل هذا الدم، وإنما تثبت بالرضاع في الحولين، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا في الحولين، وكان قبل الفطام. فالحديث يدل على اختصاص التحريم بالحولين، فإذا كان الرضاع بعد الحولين وبعد الفطام فلا تثبت به محرمية. فما ظنك برجل كبير تبرع من دمه لإنقاذ حياة تلك الفتاة؟ الحاصل أنها أجنبية منه، ويجوز له أن يتزوجها وليس هو لها بمحرم، والحالة هذه، والله أعلم. أحسنتم. هذه رسالة من جمهورية مصر العربية بعث بها حسين عباس حسن، يقول في رسالته: لي زوجة وقد حلفت عليها يمين بالطلاق على المذاهب الأربعة، وتحرم مثل أختي إذا وجدت معها أوراق محرمة بالسحر للحب أو الكراهية، وأنا قد وجدت معها هذه الأوراق وأخذتها، ويقول ذهبت بها إلى بيت أهلها ولها إلى الآن 5 شهور، وقد توسط ناس لإرجاعها إلي، ولم أقبل إلا إذا سألت عنها في الدين من قبلكم إذا كانت لها رجوع أم لا، وقد حلفت عليها يمين قبل ذلك اليمين، ووقع عليها ورديتها بالشرع الإسلامي، فأرجو من حضرتكم إفادتنا بذلك، أفادكم الله بكل خير. يا أخ حسين عباس حسن من الجمهورية العربية المصرية، تقول إن لك زوجة وأنك حلفت عليها بأن قلت لها: إن رأيت معك هذه الأوراق السحرية التي يتوصل بها إلى الحب فأنت طالق على المذاهب الأربعة، وأنك حرام عليك أختي. نقول لك يا أخي حسين، هذا خطأ لا ينبغي، ولكن ما دام أنك حرمتها على نفسك ووجدت معها أخيرا أوراق، فالأولى تركها والابتعاد عنها، لأن المرأة ضعيفة العقل، وما دام أنها صارت تتعاطى هذه الأوراق السحرية وتستعمل الطلاسم والأشياء المحرمة، فالأولى لك تركها، والله يعوضك خيرا منها. أما لو فرضنا أنك تريدها فهذا فيه ظهار، وهو تحريمك لها كأختك، فيه كفارة ظهار. عتق رقبة، فإذا لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم تستطع فإطعام 60 مسكين. هذا بالنسبة إلى تحريمك لها تحريما كتحريم أختك. وأما طلاقك لها على المذاهب الأربعة فتريد عدم الالتفات إليها وعدم مراجعتها، كأنك تريد ألا تراجعها، فإذا حكمت على نفسك ألا تراجعها فالأولى لك تركها بكل حال، لأن قلت على المذاهب الأربعة. فالأحسن وأرى إبعادا عن الريب وابتعادا عن الشبه مع أنك طلقت وحرمت ظهارا، فالأولى تركها، والله يعوضك خيرا منها. نعم. من عفيف بعث بهذه الرسالة مهندس عفيفي عبد الحليم عفيفي، يقول أرجو أن يسمح وقت برنامجكم الكريم على إجابة بعض الأسئلة التي ضمنتها رسالتي هذه. يقول إذا وجدت الزوجة زوجها يزني بامرأة أخرى فما حكم الدين، وهل ينطبق عليها اللعان كما هو حق للرجل؟ يا أخ عفيفي عبد الحليم عفيفي من عفيف، تقول المرأة إذا رأت زوجها يزني بامرأة فهل ينطبق عليها حكم اللعان؟ نقول لك يا أخ عفيفي عبد الحليم عفيفي، لا ينطبق عليها حكم اللعان. فهذا الزوج لا خير فيه ما دام أنه يرتكب محرما، فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما اللعان معناه هو إذا قذف الرجل امرأته بالزنا بأن قال إنك تزنين وأنكرت ذلك وجاءت بولد مثلا أو غيره، لكنه رماها بالزنا وأنكرت وطالبت حقها لأنه قذفها، فالزوج لا بد أن يجلد 80 جلدة أو يثبت أنها زنت أو يلاعن. واللعان يقول يبدأ به أولا كما في سورة النور، يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، يكرر هذا 4 مرات، ثم يقول في الخامسة أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وأن لعنة الله على الكاذبين، ثم هي تجيبه 4 مرات تقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، تكرر هذا 4 مرات، وتقول في الخامسة أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والقاضي الذي يحضر اللعان يخوفهما ويقول لهما اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإذا تم اللعان حرمت عليه تحريما مؤبدا وسقط عنه حد القذف وانتفى منه الولد إن كان لعن لأجله، هذا هو اللعان. أما مجرد نظر المرأة إلى زوجها يزني بامرأة أخرى فهذا لا يسمى لعان، بل ينبغي أن يناصح إن قامت البينة غير الزوجة، ثبت زنا ب4 شهود فهذا يرجم حتى يموت أو أقر 4 مرات، والشهود عندما يؤدون شهادتهم لا بد أن يقولوا رأينا الميل غاب في المكحلة على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم، والله أعلم. أحسنتم. أيضا يقول في رسالته: إذا زنى رجل والعياذ بالله بفتاة بكر وحملت منه، أولا ما حكم المولود إذا اعترف الأب والأم بفعلتهما؟ وهل إذا تزوجها تذهب فعلة هذه الزنا أم لا؟ وكيف انتساب الابن لهما؟ تقول: إذا زنى رجل بامرأة وحملت منه من الزنا واعترف بأنه ولده، هل يلحقه نسبه؟ لا، لا يلحقه نسبه ولا يرث منه لو مات حتى ولو تزوجها، فهذا الولد لم يكن شرعيا، لا ينتسب إلى أبيه ولو اعترف به، ولا يرثه لو مات، والأب لا يرث الولد لو مات الولد وخلف مالا، ما دام أنه خلق من مائه من الزنا، فهذه الأبوة غير شرعية، وهذا النسب لا ولا غير صحيح، لا ينتسب إليه. ثم الزاني لا يجوز له أن يتزوج المزني بها إلا إذا تابت وأقلعت عن الذنب وعزمت على أن لا تعود، فلا بأس أن يتزوجها هو أو غيره بعد التوبة منه ومنها، والله أعلم. أحسنتم. هذه رسالة من الأخت المواطنة الحائرة المبكرية، تقول: إن لها مع زوجها 12 سنة عايشة معه في أحسن حال ولم ترزق بأولاد، وقد تزوج بأخرى وانصرف عنها، وتقول: أنا أريد أولاد، فهل لي أن أطلب الطلاق منه؟ لأني سمعت أن المرأة لا يجوز لها طلب الطلاق وقد أنجبت زوجته الأخرى له أولاد، أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير. يا أخت الحائرة من البكرية، تقولين: إن لك زوجا بقيت عنده نحو 12 سنة في حالة راحة وطمأنينة مع الزوج، وأن زوجك أخيرا تزوج على امرأة أخرى فأنجبت له أولاد فانصرف إليها وأنت لم تأتي بأولاد، فهل يجوز أن تطلبي طلاقك من أجل أن تطلبي الأولاد؟ نقول لك يا أخت الحائرة من البكرية: أولا لا يجوز للزوج أن ينصرف عنك ويفضل الأخرى عليك، بل يجب عليه العدل فيما بينكما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فيجب عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم وفي كل شيء إلا الجماع، فإنه لا يلزم أن يساوي بينهم، بحيث إذا جامع هذه يجامع الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أما سؤالك له الطلاق فلا ينبغي، فجاء في الحديث: أيما امرأة سألت طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، إلا إذا كان هناك مشوق به تطلبين الطلاق، إما أنه انصرف عنك وتضررت فلا مانع، أو تريدين أولاد، فهذا لا يعلم هل تأتين بأولاد أو لم تأتي أو أنك عقيم، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالمتعين أنك لا تسألين زوجك طلاقك، بل عليك أن تصبري عند زوجك حتى تطيب نفسه منك ويفارقك، وإذا تفرقتما فكما قال الله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لها سؤال آخر للأخت المواطنة الحائرة المبكرية، تقول فيه: هل يجوز آكل الحبوب في رمضان لمنع العادة لأجل أن أصوم الست مع الناس أم لا؟ تقولين يا أخت الحائرة من البكرية: هل يجوز للمرأة استعمال الحبوب التي توقف الحيض أو تمنع من الحمل؟ نقول لك لا بأس، على شرط ألا تتضرر المرأة باستعمالها، فإذا استعملت دواء يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل لمدة أو لأجل إيقاف الحيض رفع الحيض لصيام رمضان أو غيره، فهذا لا بأس به كما قرره شيخ الإسلام تيمية وغيره. أما إذا كان استعماله يضر بالمرأة ببدنها فهذا لا يجوز لها، والله أعلم. أيضا هذه الحائرة ابنة حوطة بني تميم نون باء صاد تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هو: تزوجت من رجل وأنجبت منه ولد ذكر، بعد هذا طلقني فتزوجت من آخر فأنجبت له ولد كذلك، فمات هذا الزوج فتزوجت ثالثا وأنجبت منه عدة أبناء فمات، وكان الزوج الأول قد تزوج بعد أن طلقني وجاء له عدة أبناء ذكور، هم الآن أكبرهم في سن العشرين، فهل يجوز لي أن أكشف لهم عن وجهي خاصة وأنهم لم يولدوا إلا بعد أن طلقني أبوهم، مع العلم أن أخاهم الأكبر ابن لي أنجبته قبل أن يطلقني؟ أفتوني جزاكم الله خيرا وأرجو سرعة الإجابة وفقكم الله. يا أخت نون باء صاد من حوطة بني تميم، تقولين إن رجلا تزوجك وأتيت منه بمولود ذكر، ثم إنه طلقك وتزوجك آخر فأتيت منه بولد فكذلك طلقك، ثم تزوجت ثالث فأتيت منه بأبناء فتوفي، وزوجك تزوج على امرأة أخرى، يعني زوجك الأول تزوج على امرأة أخرى فجاءت له ببنين أكبرهم له نحو 20 سنة، فهل تكشفين له أم لا؟ نقول لك يا أخت نون باء صاد من حوطة بني تميم: نعم، أبناء زوجك كلهم يجوز لك أن تكشفي لهم، وهم محارم لك لأنك زوجة أبيهم، فأنت زوجة أبيهم، ولو كانوا ما وجدوا إلا بعد طلاق أبيهم لك، فلو أراد واحد منهم أن يتزوجك حرم، لا يجوز لأنك زوجة أبيه، فجميع أولاد هذا الزوج الذي سبق أن تزوجك ممن تقدم زواجه بك أو لم يوجدوا إلا بعد أن طلقك كلهم محارم لك، وكلهم يجوز لهم أن يسافروا بك، ولا يجوز لأحد منهم أن يتزوجك، وأنت تكشفين لهم جميعا ما دام أنهم أبناء زوجك الأول لأنك زوجة الأب، وهذا معنى قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فالله نهى أن يتزوج الإنسان مع من كان قد تزوجه أبوه لأنه من جملة محارم تلك المرأة، والله أعلم. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة محمد سويلم علامات من الأردن ثانوية الزرقاء، وحسن عباس حسن من جمهورية مصر العربية، وعفيفي عبد الحليم عفيفي، والمواطنة الحائرة من البكيرية طلب وتسأل عن طلب المرأة الطلاق، والحائرة ابنة حوطة بني تميم نون باء صاد وتسأل عن الكشف لأولاد الزوج. عرضنا ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.